وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. قال: والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت: أي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. قال: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال: ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله بلا شك عند الآئمة، وبعض بني العباس. قال: ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. قبل عمر بن عبد العزيز معاوية رضي الله عنه، يعني بعضهم إذا تكلم عن عمر بن عبد العزيز قال 5 خلفاء الراشدين، وهذا غير صحيح. وأئمة السنة وعلماء أهل السنة يقولون: لشعرة في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله عن معاوية، فإنه أول ملوك الإسلام، وكانت خلافته خلافة راشدة عظيمة، فتح الله به البلاد وشرقا وغربا، وكان لها شأن عظيم، كان له شأن عظيم في ولايته، بحيث يعني ساد الأرض بالكتاب والسنة وبعلمه وحلمه وسخائه، فكيف يغفل عنه أو لا يذكر؟ يعني يقول ابن كثير: خلفاء بن العباس، ويذكر عمر بن عبد العزيز وخلفاء بن العباس، ويدع معاوية لا يذكره، هذا غير صحيح. بارك الله فيكم. نعم، وفيك بارك الله شيخ، جزاك الله خير. قال: ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس. قال: ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. قال: والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره، أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرة، لعله سامرة والله أعلم شيخا. قال: فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض، لجهلهم وقلة عقلهم. هم يذهبون في كل صباح إلى هذا السرداب في سمراء ويقفون بخيولهم ويقولون أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا، يزعمون أن هذا أبو الحسن العسكري الذي دخل في هذا السرداب وهو طفل صغير في أظن سنة 300 وكذا، يزعمون أنه سيخرج وهو المهدي وينتظرونه يسمونه المهدي المنتظر، وهذا كلها هوس وجنان وفعل مجانين. ثم يرجعون آخر اليوم على يعني بكل خيبة، ولن يخرج لهم إلا المسيح الدجال فهو مهديهم وهو يهودي يظهر الإسلام ويتبع يعني من كان على شاكلتهم من أهل البدع والأهواء، ويخرج مع آخر قرن من قرون الخوارج المسيح الدجال، وصفاته التي في كتبهم هي صفة المسيح الدجال وليس صفة المهدي محمد بن عبد الله المهدي. نعم، فيعمل السيف ويقتل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخبيث، وهو أعظم فتنة، وهم ينتظرونه يعني ويخرج من أصفهان إلى آخره. المقصد أن المهدي الذي ذكره ابن كثير رحمه الله مهدي أهل السنة غير مهدي الروافض هذا. نعم نعم شيخنا. قال رحمة الله عليه، قال وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وبعض الجهلة من آخرهم هو المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. نعم نعم شيخنا. قال وبعض الجهلة ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا. قال وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته. قال لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم، أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. قال وقوله فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرف فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا تعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها أي تلك القلوب، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك. قوله ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها، أو لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة. قوله ولا تزال تطلع على خائنة منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المعصية ونسيان حظ ما ذكروا به من كتاب ربهم عز وجل هو سبب لانحرافهم، كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، وهذه سنة سواء في بني إسرائيل أو في النصارى أو في المسلمين، لذلك كرر هنا فلما نسوا حظا ما ذكروا به هؤلاء النصارى أيضا. وهذا معروف في حتى في المسلمين أيضا، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن معظم الخلاف والبلاء إذا جاء بالعبد إنما هذا بسبب نسيان حظ مما ذكر به العبد من كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك قال سبحانه وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، فلما تمسكوا بالإسلام كله جمع الله قلوبهم وأصبحوا يعني متآلفين إخوانا، يعني متآلفين ومتحابين. والعكس كذلك، الاختلاف والشقاق يأتي عند الخلاف على النصوص الشرعية والتفرق على النصوص الشرعية، فهذه بل أكثر من ذلك إذا ترك يعني شيئا ولو يسيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعقب ذلك من الأمور الوخيمة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة قائمة ما عجلوا الفطرة، يعني ما لا تزال هذه الأمة بخير وعلى الهدى ومرتفعة وعالية بسبب سنة تعجيل الفطر، فهذه سنة من السنن، فكيف بالسنن كلها وبالفرائض ونحو ذلك. وما يكون من اثنين على خير وألفة ثم يفترقان إلا بذنب يحدثه أحدهما، عياذا بالله. فالمعاصي يكون الرجل مع زوجته ما شاء الله زوجة وحبيبة وشيء طيب، وتقوم بينهما يعني بغضة وحروب وحتى تصل إلى طلاق وافتراق. السبب في هذا هي معصية أحد الزوجين نعوذ بالله. وهكذا لابد من التنبه لهذه السنن حتى لا نقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى. نعم. وأكثر الخلافات اليوم التي بين المسلمين وهذا التفرق وهذا التشرذم والفساد إنما جاء بسبب نسيان حظ مما ذكرنا به من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها ابن واجد. فالاختلاف جاء بسبب إيش؟ ترك السنة. والمخرج من هذا يعني العلاج لهذه المشكلة هو ما جاء في الحديث: فعليكم بسنتي. فالتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء والسلفية، هو من الأسباب العظيمة للألفة والمحبة بين الناس. بارك الله فيك. فيك بارك الله شيخ. قال: قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليه. وقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي من الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض. ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك نعم، يلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، فهم أهل اختلاف وفرقة. وهذه يعني ولله الحمد مما عصم الله بها أهل السنة، أنهم أهل جماعة، أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فلشقاقهم لله ورسوله ومخالفتهم، فالله سبحانه وتعالى جعلهم أهل فرقة وعذاب، يا ذنب الله. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم نعم شيخ. نعم تفضل. نعم شيخنا. قال رحمة الله عليه: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. قال: وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها. فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون. نعم شيخنا. الملكية. فالملكية بارك الله. قال: فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا، ويوم القيامة يقوم الأشهاد. قال أحمد شاكر: وقد حقق الله وعده وسيحققه عليهم إلى يوم القيامة، وقوله الصدق ووعده الحق. ولذلك ترى هذه الأمم الفاجرة الضالة الذين ينتسبون إلى المسيح عليه السلام زورا وبهتانا، أولئك يزعمون أنهم نصارى، لا يزالون في شقاق وخلاف وعداوة بينهم وحروب مدمرة وألوان من العدوان فاقت عدوان الوحوش الكاسرة، وقد حقت عليهم كلمة العذاب إلى يوم القيامة إن شاء الله. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. ثم قال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شيخنا نكمل الآية الموالية أم نقف هنا؟ خلاص نقف إن شاء الله ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. خمس دقائق كذا إن شاء الله نبدأ ترمي بحول الله شيخنا.